يقول أخي الكريم، يقول ما موقف الإسلام في من يزاول عمله لأحد الأبناء الحديثة الربوية بدعوى أنه إذا ترك عمله هذا سيعرض أبناءه بالخصوص إلى ما لا تحمد عقباه. يا أخي، ليكن في علمنا أن التعامل مع البنوك بمنزلة من يبيع الأسلحة ويسلم الأسلحة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يخبرنا في القرآن هكذا، يعني تقدر تعب بالسلاح واحد الفردي واحد المسدس لمن تقول له هذا مستقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لي شنو تربيه رسول الله وتعطيه له؟ تعطيه له ولا ما تعطيه؟ تقول لا لا انا بالضروره يمشي يعطيني واحد 100 الف فرق وانا محتاج 100، هذيك 100 الف فرق وانا محتاج 100، هنا كيعلوم هو فيصل الرسول صلى الله عليه وسلم، علاش انا في حاجه؟ تقدر تقوله؟ اللي عنده رمق من لا اله الا الله محمد رسول الله، حب رسول الله، يعني يخدم على هذا العمل. فالله عز وجل يقول في القران سبحانه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. شوف باش بلبلوا ده بالايمان، وثم اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. شوف هذه تاكيدات. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، كنوا على بال على انكم في المواجهه مع الله ومع رسوله. تقدر في مواجهه حرب الله، في مواجهه حرب رسول الله، تقدر تنتصر؟ قل لي بالله عليك. يعني ليعتبر كل واحد نفسه انه اذا تعامل مع البنك انه في المواجهه، وليتيقن بالنكسة العظمى والعياذ بالله والهزيمة الكبرى النكرة. ما تدري من اين تصاب، اما في اولادك واما في تجارتك واما في نفسك واما في ما شاء الله، ما تدري. انت محارب وانت الضربه في الضربات تلو الضربات فيك، والله انت ما تدري. تنتصر على الله فلنتق الله. ثم يقول هذا كلام الله مو كلام فلان، انا جاون عندي واحد مجموعه من الاخوان ولعلهم يخدمون في البنك هكذا كتاب ولا ما ادري، فبينتم هذا الحكم. هذا الحكم ايش؟ كانوا يتصلون بي ويضحكون معي من هذا النهار، قطعوا معي خلاص. قلت لهم عليكم السلام خلاص. ايه انا ما احب حد اللي يقلوه. شي واحد كاين يسالوه كيمشي لاوروبا، من هنا من طنجه كيمشي لاوروبا ويسالونه في المسجد يعني الحكم الفلاني والحكم الفلاني، كيقول كل واحد اللي سال كيقول له كيف بغيت، واش حلال ولا حرام؟ اذا حلال انا عندي الدليل نعطيك الدليل حلال، واذا حرام بغيت حرام انا نعطيك الدليل. يعني يتلاعب خص الفلوس يعني اذا بغيت حلال ويقول لك يعني انت تسال زين ويقول لك واش بغيت، واش حلال ولا حرام بغيت؟ كيف ينسبك؟ اذا بغيت حلال عندي الدليل حلال، واذا بغيت حرام يعني علاش نعطيك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هذا تبع علماء. ثم يقول الاخ: جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعد 30 سنة ثم ملكاً عضوضا. هذا حديث صحيح، الخلافة 30 سنة، وفعلا كذا تحققت 30 سنة، يعني الخلافة على منهاج النبوة، على منهاج النبوة. كانت جاءت ايام ابي بكر رضي الله 2 سنين ونصف العلم وشهور، وجاءت خلافة عمر رضي الله عنه ما يقرون من 12 سنة، وجاءت بعدها خلافة عثمان هي في نفس هذا السنة في نفس العدد أيضا، وجاءت خلافة إيش حكيجي تقريبا إيش يعني 26 سنة، جاءت 4 سنوات جاءت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا، فكانت الكمال بالكمال والتمام 30 سنة. الخلافة 30 سنة ثم جاءت ملكا. أيوة. نعم. بعد هذا يقول الأخ: نطلب أن تبين لنا معنى الروافض ومنهاجهم، هل هم من أهل السنة والجماعة؟ أعوذ بالله، الروافض هم الذين رفضوا أبا بكر وعمر، التردي على أبي بكر وعمر والاعتراف بأبي بكر وعمر وعثمان، رفضوا. ورفضوا كذلك زيد بن علي الذي كان يتردى على أبي بكر وعمر وعثمان، لما تردى عليهم رفضوه، فهم سموا رافضة للمعنى إيه؟ إنهم يكفرون